هنا القاهرة. أيها السادة، هذه الصحراء التي تمتد حتى تغيب فيها الأبصار وتتسع وترحب فترحب معها الأفكار. هذه الصحراء المجللة بالصفاء المتصلة بأسرار السماء كانت يوما مسرحا لأكبر ثورة إنسانية، فقد أصبح سكانها من أهل مكة المكرمة، فإذا كوكب جديد يتألق في حياتهم، كوكب جديد لا ككل الكواكب، لأنه كوكب التوحيد. كوكب التوحيد صفحات من السيرة الكريمة، شاعر عبد الفتاح مصطفى، ألحان عطية شرارة ومحمود كامل، التوزيع الموسيقي لعطية شرارة. يقلب بين أيديكم هذه الصحائف الناصعة من سجل التاريخ عباس أحمد. لقد ظهر ماذا تقول الأنجم يا أيها المنجم، ماذا تقول الأنجم يا أيها المنجم. الشمس في برج الأسد والسعد منزل القمر، خير نبي قد ولد خير نبي قد ظهر. وهل لنا الطير والسجيل، العام عام الفيل والطير والسجيل. وجاءت الأخبار ديوان كسرى انهار، وجاءت الأخبار ديوان كسرى انهار. حلم المجوس طار خبى لهيب النار، إن الزمان دار إن الزمان دار. وفي ليلة زهراء نجومها أضواء ولألاء ونسيمها سحر وسلام. في هذه الليلة أصبحت النبوءة حقيقة، وسرت الركبان بذكرى مولد محمد النور الجديد في سماء الإنسانية. الليلة الاثنين والشهر شهر ربيع، الليلة الاثنين والشهر شهر ربيع. يا هاشم وقريش بشراكم برضيع. ولدت لكم آمنة مولودها اليتيم، ذاك ابن عبد الله الراحل الكريم. بشرى محمدا. يشيع ويظهر أثره في بطاح مكة فيبدد ظلماتها، وها هي قبائلها وعشائرها تختلف اختلافا يكاد يمزق ما بينها من سلام. من يكون له شرف استلام الحجر الأسعد؟ إن الاختلاف بينهم يوشك على الانفجار. يا بني قريش، يا بني عدي، يا بني تميم، يا بني قصي، الكعبة الغراء قد هدها السيل، تجمعوا ضرا ثم ارفعوا وعلوا. من منا يفرد بالحجر الأسود؟ لقصي السؤدد، بل كعب أمجد وسهيل أرشد. يا قوم لا تختلفوا، أوشدتم تختدموا. رأيكم شيوخنا والرأي أن تحتكموا. لمن طهانا نحتكم والشر كيف يبحث؟ لمن طهانا نحتكم والشر كيف يبحث؟ الرأي لي هل لي أنا لواحد هنا أول من يأتي الحرم خذوه يا قوم حكم تلقبوا للظالمين هذا محمد الأمين أدعن به وبدأ محمد يخرج في القوافل يتجر في مال زوجه خديجة وذكره العاطر الطيب يتردد شذاه وينتشر وها هي القافلة التي تحمل موكب التوحيد مقبلة من بعيد ها هي من بعيد تأتي يحدوها الحادي ويلاحقها الصحاب يا حاجي يا الركبان كل الفلا أمان يا حاجي يا الركبان كل الفلا أمان إن الأوان يا حاجي يا الركبان اترك دعاء الصنم شمر وقم لا تنم واترك دعاء الصنم فما له أذنان قل للمطايا اصبري إن تتعبي تصفري قل للمطايا اصبري إن تتعبي تصفري الماء في الودان يا حاجي يا الركبان كل الفلا أمان يا حاجي يا الركبان كل الفلا أمان إن الأوان إن هذا الأمان الذي يشيع من الركب وينتشر على صفاء الصحراء في كل الأرجاء يجللها بهذا الجمال والجلال وما هي إلا لحظات حتى يلحق بالركب هذا الرجل الذي يدرك ما في محمد من نور العير لمن يصاح لخديجة بنت خويلد من سيدكم في الركب زوج صاحبتي محمد خديجة تخيرت فربحت وأيسرت خديجة تخيرت فربحت وأيسرت أخ الطريق تعرف وكيف لا وأصف مبارك Huh? كعادة الآباء. أنا صحبت رحلته وقد عرفت خلته، وليس من عيب به إلا انشغال قلبه عن كل معبود لنا ولم يبن عن ربه. ولفتت حياة محمد الأنظار بما فيها من عزوف عن الأصنام واتجاه إلى الحق، وبدأت عناصر الشر والباطل تتساءل وتمهد الطريق للهجوم على النور الوليد، وتتجمع قوى الضلال حول أبي جهل. لم يقف على العزة وكم زلت عتا، كيف لم يرجى نديا بين أطراف الهوى، كيف لم يقف على العزة وكم زلت عتا، حقروا أصنامنا، يا لقوم صغروا أجدادنا، يا لقوم ضيعوا أمجادنا. من تراهم أي قوم؟ من هم أبا الحكم؟ قل أبا جهل كما يدعونني خلاك ذم. من هم؟ صحب محمد ادعى أمرا فأبعث مرسل من السماء وحده دون العرب، لم تجد من بينكم غير ابن عبد المطلب. ما عهدنا مرة على محمد كذب. إذن فقوموا وانبشوا القبور وأشبعوا آباءكم سعيرا، وكسروا أصنامكم تكسيرا، كنتم وهان شأنكم عشيرا. فما ترى؟ أنا أرى أن تقتلوا من افترى. حسم الشر بالأشر فلن تنام هاشم عن سأري، تأخذ منا الحر بعد الحر وصت إليه عمه، تجده لن يغمه. ولكن ما كان للظلام أن يسود، إن النداء الجديد لم يكن يدعو إلا إلى العلم والإيمان والأمان، ولذلك تعلو على صيحة الحقد والكمد صيحة الفرح بالحياة والحق والهداية. Thank you. وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الدعوة الجديدة، الهجرة. تتقدمها بشائرها قبل أن ينتقل كوكب التوحيد من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة تحدوه رعاية الله. بشارة بوصول محمد إلى مشارف المدينة المنورة. أهل يثربي، أتاكم النبي، يا أوس أهلي، يا أوف رحبي، يا أوس أهلي، يا أوف رحبي، أتاكم النبي يا أهل يثرب. Yeah. ويسجل التاريخ انتصار الحق. وهكذا صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. استمعتم من وحي السيرة النبوية العاطرة إلى كوكب التوحيد، شعر عبد الفتاح مصطفى، ألحان عطية شرارة ومحمود كامل، التوزيع الموسيقي لعطية شرارة. قدم البرنامج عباس أحمد. سيد إسماعيل، أمال حسين، محمد أنديل والمجموعة بمصاحبة أوركسترا الإذاعة المصرية.